واحدة واحدة على ما تقول على ما تقول لك في الثلج. الشيخ محمود عايزين نسمعه. الله الله الله الله الله عكرمه مولان زمان يا عم الشيخ محمود كمان What happened? الله الله الله الله الله ايوه من الشيخ محمود اسمعوا تاني والنبي مولانا اسمعوا تاني عم الشيخ محمود النبي الله يفتح عليك ورحمة الله حسن الله يا رحمة Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. عليك مولانا الله الله الله الله الله الله Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان معك آخر كان جمال جمال سيدة كلا رسول الله وما أنت كمان جميل إن جمال الله ما يتحدث لفضله فلا تيشع حتى يتعلم عنك الرسول